Yeah. كما عند الطبراني من حديث نعقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن نرعى الرجل في رأسه بمثل رجل الحديث غير وله من ثانية كما قال الناس أن الولاء. وهذا الحديث صححه الإمام الأزهري. يسامحون الناس، انشر السلام، انسى الاحزاب، اصفح عن